بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المدني، ألا هي سورة الحجرات. وكما ذكرنا افتتحت هذه السورة بقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وكما ذكرنا أن هذه الآيات في افتتاحها بتبين هذا الأدب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى الإيمان وموجب الإيمان، هذا مقتضى الإيمان وموجب الإيمان. وأن مقتضى الإيمان وموجب هذا الإيمان هو التأدب مع الله سبحانه وتعالى والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصورة هذا الأدب يظهر في عدم التقدم لا بقول ولا بفعل على كتاب الله سبحانه وتعالى ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيتطلب، حتى لا يقع الإنسان في المحظور، بيتطلب العلم والمعرفة، يتطلب العلم والمعرفة. لذلك ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم قال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، قبل ما يتقدم الإنسان بقول وقبل أن يتقدم بفعل ينبغي أن يرجع إلى الكتاب والسنة، بينظر يا ترى هل هذا القول مؤيد من الكتاب والسنة أم مخالف للكتاب والسنة، وكذلك يطار هذا الفعل موافق للكتاب والسنة أم مخالف للكتاب والسنة. قبل أن يتقدم، أن خطوات الإنسان يعني محسوبة، خطوات الإنسان محسوبة، فبينبغي ألا آتي بقول يخالف الكتاب والسنة، وكذلك ألا آتي بفعل يخالف الكتاب والسنة. وده بيتطلب العلم أولا، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذه القاعدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى هذا هذه أعمال مردودة، يعني متى تكون هذه الأعمال مردودة على الإنسان؟ لو كانت مخالفة للسنة. يبقى عشان أنا أأمن ألا تكون مخالفة للسنة، يبقى قبل أن نتقدم بالعمل يبقى لابد من إمرار هذا الفعل أو هذا القول على الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا، ده هذا أدب، يعني ده مقتضى الإيمان وموجب الإيمان. قلنا دايما هذه النداءات يا أيها الذين آمنوا وردت في الصور المدنية، يبقى سبق في التربية الإيمانية وغرس هذا المعاني الإيمانية في النفوس، أما الآن فوقت العمل والتنفيذ، يعني ميدان العمل وميدان التطبيق. وقلنا المدخل إلى ذلك دائما أو المحرك إلى ذلك دائما هو الإيمان. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، يبقى ده من لوازم التقوى، ألا تقدم إنسان لا بقول ولا بفعل على الكتاب والسنة. إن الله سميع عليم، يسمع سبحانه وتعالى لجميع الأصوات في جميع الأوقات سبحانه وتعالى، وعليم سبحانه وتعالى بالظواهر والبواطن، يبقى عليم بظاهر الإنسان وباطن أيضا هذا الإنسان. بالتالي ده الأدب بيتزين به الإنسان، هذا أدب بيتزين به الإنسان. كذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يبقى حتى مستوى الكلام أو مستوى الصوت في الكلام، يبقى عدم رفع هذا الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حتى نقول في جهر الإنسان بالكلام، يبقى أجهر إلى قدر ما. احنا مرت علينا طبعا الآيات في سورة لقمان من خلال هذه الأسس التربوية التي تعلمناها من هذه السورة، من خلال وصية لقمان لولده: وبالتالي واغضض من صوتك، واغضض من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يبقى المطلوب إن حتى درجة الصوت أنا بتكلم يبقى لها درجة، يبقى في خاصة لما يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما كان الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أبدا أن يكون متكلم أعلى صوتا من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني يقول العلماء طب قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر العمل بالآية دهية، توقف العمل بهذه الآية، قالوا لا، يبقى لا يعلو صوت على صوت السنة، يبقى صوت الإنسان لا يعلو. أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى ما ينبغي أبدا أن يواجه هذا القول لا باعتراض ولا بالرد، ولا أن نرفع الصوت فوق صوت النبي أو فوق صوت السنة. يبقى أول ما قال قال الله تعالى حنمسك عن الكلام تماما. يبقى لو كان في حوار في جدال، يبقى أول ما يقال قال الله تعالى يبقى حنمسك عن الكلام تماما، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا حنمسك، هذا هو الأدب. وبالتالي حتى أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أرفع صوتي فوق صوت السنة، يبقى على ذلك لا أعترض لا برأي ولا بذوق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيضا الآيات بتعلمنا يبقى أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانوا الصحابة رضي الله عنهم ينادوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا ينادون عليه كما ينادي بعضهم على بعض، ولكن طبعا يا رسول الله يا نبي الله، لكن مش بالاسم المجرد، يعني كما يعتاد البعض، يبقى فلان ينادي على يا فلان، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الأدب ألا تنادي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضنا على بعض. أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون، أي وأنتم تجهلون. يبقى الإنسان يبقى يخاف على أن يحبط عمله وهو لا يشعر، قلنا لأن ده يبقى نتيجة الجهل، يعني نتيجة الجهل، وده يتطلب مننا أن احنا نعلم قبل القول، لابد من العلم، لابد. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي قال ابن كثير رحمه الله تجهلون، يبقى الواحد جاهل الحكم وبالتالي يقع في المحظور. مثلا لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولو الإنسان مش عارف المسألة دهيت وبيصلي بلا وضوء نقول هذه صلاة مردودة، ليست بصلاة، لم تنعقد، هذه صلاة لا تنعقد. نقول طب هو جاهل بالمسألة، كان لابد أن يعلم، يبقى كان لابد أن يعلم أي فعل أنا أقوم بها، يبقى لابد أن أنا ابتداء أتعلم قبل التقدم لها. أي كلام حيتكلم به الإنسان لابد أن أتعلم هذا الكلام موافق للكتاب والسنة أم مخالف لهما. إن كان موافق للكتاب والسنة نتكلم به، إن كان مخالف يبقى لابد أن احنا نبتعد عنه. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يبقى العمل يحبط والإنسان يبقى جاهل لا يعلم، يبقى يطر المدخل منين، يبقى كان من الجهل. يبقى لذلك يبقى أدفع الجهل ده عن طريق العلم، أدفع هذا الجهل عن طريق العلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى لا يصح الإيمان إلا بعد الاختبار. الإنسان في حال الرخاء حيعلن عن عقيدته ويعلن عن إيمانه ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. رغم أنهم أقروا وجهروا بهذا الكلام وقلوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني على ذلك هذا يبقى إقراره وجهروا بهذا الأمر وهذا المعتقد، ولكن يا ترى الرصيد بقى في الواقع العملي، رصيد الكلام دوت، لابد من المحك ولابد من الابتلاء والاختبار، يا ترى هيبقى ثابت على هذا الأمر أم أن يكون ده أمر حيختل عند هذا الإنسان. ذلك مرت عليه الآيات في سورة النساء، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى ده كان زعم بيزعم الإيمان. نيجي بقى المحك الأساسي، الميدان بقى التطبيق والعملي، هيظهر عند ذلك، هيظهر لما أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت. يبقى لما يكون الإنسان بقى صرصار في الكلام كده وبيكلم باللغو كده ولا يحاسب على كلامه، يبقى ده في خلل في الإيمان، ده في خلل. يبقى احنا نختبر إيمان هذا الإنسان، هنشوف كلامه، يبقى نختبره يا ترى بيتكلم باللغو من الكلام ولا ان هو بيمسك عن ذلك. قلنا خاصة احنا هذه التربية سبقت في كتاب الله سبحانه وتعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وإحنا قرأنا كذلك أيضا في خواتيم سورة الفرقان الآيات التي تتكلم عن صفات عباد الرحمن، منها والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هنجد دائما التأكيد على هذه المسألة، يبقى أنا لا أتكلم بكل ما يحلو لي حتى لو كان من الكلام المباح. الكلام المباح لا أتكلم به إلا بقدر الحاجة، إن زاد عن قدر الحاجة فهذا واللغو، هذا واللغو، ودي ليست من سمات المؤمنين. وكذلك أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. طب فيما كانت اللغو هنا، فيما كان اللغو يبقى الأصل فيه السكوت أهو، فليقل خيرا أو ليسكت. إما الكلمة دي توضع في موازين حسناتنا وبالتالي كفة الحسنات، أو أن احنا يسعى الإنسان عند ذلك السكوت. طب نتكلم بكلام واحد، تتكلم بكلام واحد بقدر ما تحتاج، بقدر ما أحتاج، فوق قدر الحاجة ده اللغو. وبالتالي اللغو يبقى الرواية بتقول كده أتكلم بالخير أو السكوت، أو السكوت يبقى الأصل كده كأنها المنع أيضا من هذا الكلام، لكن أبيح لك بقدر الحاجة. فإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الآيات جت كده، الآيات وقالت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيستسر بالقول عندما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكاد يسمع له صوت. يعني أبو بكر الصديق على طول التنفيذ، التنفيذ الفوري، وده موجب الإيمان. يبقى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وهم يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرفعون أصواتهم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يستسر بالكلام، يعني لو همس يبقى كلامه كده همس، وأن حتى رفع صوته. وطبعا قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه يعني معلومة، أنه اعتزل لما نزلت هذه الآية، اعتزل في بيته وظل يبكي حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما بال ثابت بن قيس. ولما ذهب يتحسسوا من أمره، يعني رأوا وهو يبكي ويقول أنه من أهل النار. إيه السبب؟ إيه السبب؟ كان جهوري الصوت، يبقى ده خلقة، يبقى في إنسان كده خلقة صوته عالي، جهوري الصوت، وبالتالي لما كان بيتكلم صوته عالي أساسا، دي طبيعته، يعني دي طبيعته، وبالتالي على ذلك فكان صوته يعني بيظهر بالقول. فالآية هنا لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي، فكانت يبقى دي خلقته، الخلقة أنه هو جهوري الصوت، فهو ظن أن هذه الآية تطبق عليه. حتى لما رفع ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل هو من أهل الجنة، قال لا بل هو من أهل الجنة. يبقى هنجد أن ثابت بن قيس اعتزل يبقى وظل يبكي في بيته وظن أنه من أهل النار. هذه كانت رؤية الصحابة رضي الله عنهم الآيات. إحنا بنقرأ الآية دي والآية دي إحنا تطبق على غيرنا، كأنها تطبق على جنس آخر على غيرنا. بينا أن الآيات دي هي دايما لما نيجي نقرأ القرآن هذه رسالات من رب إليك سبحانه وتعالى، يبقى دي رسالات من رب إليك سبحانه وتعالى. ماذا ستصنع مع هذه الآية؟ يبقى كل آية المفترض أنا بتدبر الآية ثم أنظر إلى كيفية تفعيل هذه الآية في واقع حياتي، إيه الإرشاد والتوجيه اللي أنا استفدته من هذه الآية، إيه العبرة والعظة اللي استفدتها من هذه الآية، قلنا عشان يطبق هذا الكلام في واقع حياتنا. فإن ممكن نحن يبقى عندنا نوع من أنواع التطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن الإنسان يعني لا يتأدب، يعني لا يتأدب عندما يستمع ذلك بل يعترض، يعني يعترض، هو مقصده الاعتراض على المتكلم، لأن ساعات الجدال هيدخل هذا الإنسان يعترض، هو بيعترض يريد أن يعترض على المتكلم، لكن في الحقيقة أنت بتعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بالدليل الذي يلجم الإنسان، يبقى خلاص أنا نمسك عند ذلك، طالما ده دليل المسألة يبقى أقف لا أعترض. لكن دايما المجادلة في غالب الأحوال بما فيها نوع من أنواع التعنت والعناد، وقد يدفع الإنسان إلى تضعيف حديث هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل انتصار على الخصم، يعني من أجل انتصار على الخصم. لذلك احنا بننتبه إلى ذلك، وهذه لابد لبيان صحة الإيمان أن يكون الاختبار. إن الذين يغضون الآية جت بغض الصوت وعدم رفع الصوت، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الإيمان ده محله في القلب، وإحنا لا نستطيع أن نصل إلى ما في قلب الإنسان، فكانت هذه الأوامر والنواهي المظهرة لما بداخل هذا الإنسان من إيمان. يبقى الإيمان إحنا شيء وقر في القلب، يبقى إحنا حنرى عن طريق سلوكيات والعمل، سلوكيات والعمل. يبقى لذلك يبقى إحنا حنرى من خلال السلوكيات. هذا أدب مع الله عز وجل وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. حنرى منين؟ السلوكيات والتطبيقات. هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حنرى من خلال السلوكيات والتطبيقات. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه من يفعل ذلك في واقع حياته وقام بغض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين صح منهم الإيمان، لأن كان اختبروا بذلك، وبالتالي على ذلك لم يحيدوا عن هذا التطبيق. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة عظيم. يبين لنا أيضا يعني ما لهؤلاء عند ربهم سبحانه وتعالى، ما لهؤلاء عند ربهم سبحانه وتعالى لهم مغفرة وأجر عظيم. عوض، يبقى ده العوض اللي بيعين الإنسان، ده حافز وعوض يعين الإنسان كده على التطبيق. يبقى في حافز، قلنا الإنسان يعني بيحب دايما الحافز، حافز كده يحفزه عشان يطبق. يا ترى ما لنا إن طبقنا ذلك الكلام؟ قلنا ما لنا إن صلينا على الجنازة؟ ما لنا إن تبعنا هذه الجنازة حتى تدفن؟ تبعنا هذه الجنازة حتى إذا ما لنا دائما العوض. يبقى إن كان في مريض ما لنا إن عدنا ذلك المريض. حتجد دائما الحوافز، كل دي حوافز وعوض كده بتحرك الإنسان نحو ذلك التطبيق. يبقى قلنا لأن دي طبيعة، لأن لا يعلم من خلق اللطيف الخبير. فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم من طبعه سبحانه وتعالى أن الإنسان محب للعوض، محب دائما للحافز. فما له كل ده عشان يحرك هذا الإنسان ويعين هذا الإنسان على فعل تلك الطاعات. له مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الآية طبعا نزلت في مجموعة من الأعراب جاءوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قيلولة، يبقى في وقت القيلولة في بيته، وبالتالي لم يصبروا حتى يخرج، ولكن نادوا يا محمد يا محمد. فربنا سبحانه وتعالى يصف لهم أحوال هؤلاء. وطبعا يعني الأعراب يعني لماذا هم لم يتخلقوا بهذا الخلق؟ لأن طبعا بعد هؤلاء عن مجالس العلم، يعني البعد عن مجالس العلم. يبقى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني لو هو كده عقل الأمر وتدبر وتأمل عارف إيه المطلوب، لكن ده تعدى. ده المفروض أنك أنت يعني إياك ومنادات النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك التوقيت، لكن هم أعراب. وبعد الإنسان ده عن مجالس العلم، يعني ده بعد الإنسان عن مجالس العلم، فمش عارف الأدب ده، يعني هو لم يتعلمه. وإن لماذا لم يتعلم هذا؟ لبعده عن مجالس العلم، بعد عن مجالس العلم. ده دين المفترض أنا أتعلمه، المفترض أن أنا أطبقه. طب إلا ما أتي مجالس العلم هتعلم منين؟ يعني كيف سيكون السبيل لكي أتعلم ما هو المطلوب، وما هو السبيل لكي أتعلم أن هذه آداب أو هذه أوامر ينبغي أن أمتثل لذلك الأمر، أو هذه نواهي لابد أن أبتعد عنها؟ مش عرفها إلا من مجالس العلم. ولذلك إحنا بنجد القرآن ونجد السنة أيضا هذا الحث الشديد على العلم والتعلم. ولذلك كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى لما بين الإنسان تحمل هذه الأمانة أنه كان ظلوما جهولا، جاهل بالتبعات، يعني جاهل أنا لها وهو جاهل، يعني جاهل ما وراء ذلك. فالجهل ده لا يزال إلا بالعلم، لا يزال إلا بالعلم، وده يا جهل يا علم. ولذلك يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. يبقى ده زي بالضبط السنة والبدعة. إمتى البدعة بتنتشر؟ لما كده يبقى إحنا بنبعد السنة، لأن البدعة لا تقام إلا على أنقاض السنة. يعني البدعة دي معناها تخفي سنة، يبقى سنة تزال من الطريق وتوضع مكان البدعة. إمتى البدعة أساسا تزال؟ لما تنتشر السنة. كلما انتشرت السنة كلما ابتعدت البدعة. طب لما يقل بقى انتشار السنة تظهر البدعة. برضك هنا العلم والجهل، الجهل ده أساسا إمتى حيكثر الجهل؟ لما يقل العلم. إمتى يقل الجهل؟ لما يزداد العلم. فلذلك يبقى من علامات الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. فهتجد على ذلك حتى يكون حتى الكلام في دين الله سبحانه وتعالى هيكون بالآراء، بعيد عن النصوص، يعني بعيد عن النصوص، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم أساسا بينقص بموت العلماء، العلم بينقص بموت. مش هنقول والله ده الكتب الآن كل المصنفات موجودة، وهذه مصاحف على أعلى يعني رقي في الطباعة لغير ذلك. الكتاب موجود والمحتوى موجود، لكن مين اللي هيعلمنا المحتوى ده؟ يعني كيف هيوصل لنا هذا المحتوى؟ فبينقص العلم بموت العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مع أن وسائل التعلم يعني متطورة، وسائل التعلم متطورة، الإنسان في بيته كده هتأتي له المعلومات والمعرفة، تأتي له في البيت أو. ولكن نقول يعني طب الجهل ده، الجهل ما زال بينتشر بل بيزداد أو بيزداد. فهذه قضية كما قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن العلم بينقص بموت العلماء، بموت العلماء. فبالتالي يبقى ينتشر من خلالها الجهل مع وجود أساسا الكتب. طب الكتب هي كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في يد اليهود والنصارى. ولكن انظر بقى إلى جهل هؤلاء وضلال هؤلاء، يعني انظر ده في ضلال مبين، مع أن هذه الكتب بين أيديهم. فكذلك أدي القرآن بين أيدينا، ولكن كما ذكرنا يعني أدي كم منهج التعامل الآن مع القرآن إزاي؟ مش هو منهج تعامل الصحابة رضي الله عنهم، ما لم يتعاملوا مع القرآن كما نحن نتعامل الآن مع القرآن. إحنا تعامل القرآن ده كتاب محفوظات، إحنا ده تعاملنا معاه، لا ده هم كتاب تطبيقي، يعني ده تعلموا كده يأخذون الآية ثم يعلمون ما فيها ثم يطبقون ما فيها. ده كان الصحابة، ده منهج الصحابة في التعلم رضوان الله عليهم. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، ده المنهج بتاعهم. طب منهجنا احنا يعني منهجنا احنا يعني بنحفظ، وممكن يتقن الإنسان الحفظ وحفظ متين ومخارج وصفات وقراءات إلى غير ذلك، لكن فين يا ترى المعاني بتاعة الآيات دهية؟ يعني ده أساسا تم تنحيط هذا الكلام من واقع حياتنا، فأصبحنا بنتعامل معاه كتاب محفوظات. يعني لما قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالإمامة، قال أقرأوا لكتاب الله، قال أفقهم لكتاب الله. يعني جاب كده قال أقرأهم لكتاب الله، ترجمتها إيه؟ قال أفقهم لكتاب الله. طب جاب الكلام ده منين؟ قال ما الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش بيحفظوا كلام كده بلا معاني، لا ده كانوا يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يتعلمون ما فيها ويعملون ما فيها، فتعلموا القرآن والعلم والعمل. فكل آية محفوظة عندهم يبقى آية مطبقة، فيبقى أكثرهم أعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى، أكثرهم فقها، لأن ما كانوش أبدا بيحفظوا كلام، على الرغم من قوة يعني حافظة الصحابة رضي الله عنهم، لكن ما كانوش يتسابقون أبدا يعني يوم أسرع حفظا، لا كانوا بالمسابقة، ميدان المسابقة للصحابة في التطبيق رضوان الله تعالى، رضوان الله عز وجل عليهم، ده كان ميدان المسابقة عند الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعلمون أنه لا وصول إلى الجنة إلا بالتطبيق، يعني ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى الإنسان دايما هيقع فيما يجهل، يعني يقع فيما يعني ليه كيف أنا هأجتنب الوقوع في هذا الأمر؟ بالعلم، يعني عرفت، فأنا خلاص عرفت أن دي سنة فبطبقها. يبقى ممكن لا يعلم أنها سنة وبالتالي لا يطبق، فالإنسان دايما يقع فيما يجهله. ولذلك يبقى كانوا هؤلاء يعني كنتيجة لعدم حضورهم مجالس العلم ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من هذه الأحكام يبقى هتبقى يعني ليس في تناول هؤلاء لبعدهم عن مجالس العلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يبقى جاءوا ونادوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قائلا في بيته، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فين الخير بقى؟ يبقى لما نصبر حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. والله غفور رحيم، الله غفور رحيم. قلنا لأن يعني الناس يعني أي إنسان بيبقى عنده مسألة أو مشكلة هو أراد حل هذه المشكلة الآن، لكن يعني هذا الداعي لدين الله سبحانه وتعالى بشر، يعني ليه أحواله الاجتماعية، لحياته، لكن بتجد أن البعض بيأتي يطرق الباب ليسعى مسألة الطلاق. طب ما أنا موجود ببقى بتواجد مثلا في الصلوات، لا هو في أي توقيت، يعني في أي توقيت هتجد طرق الباب ليه عنده مسألة. طب يعني هذا الإنسان اللي حيفتي لك ما هو له حياته أساسا، له حياته. فعلى ذلك رب سبحانه وتعالى علمنا ذلك الأدب، يعني الأدب يبقى في مكان هتلتقي، يعني مش هنقول لك ده أنت حعرف أطوله إزاي أقابله إزاي، تقابله في الصلوات، يعني تستطيع أنك أنت تقابل يعني اللي حيفتيك في الصلوات دي، في أماكن حيرتاد فيها هو أماكن معلومة، لكن على ذلك هنجد أنه يعني هذا ليس من الأدب، يقوم بطرق الباب مثلا في ساعة متأخرة الليل، عنده مسألة الطلاق، عنده مسألة في كذا، يبقى تنتظر، دي حياة، يبقى كأن يعني أنت حياة الداعي دي موقوفة متى أراد ذلك رجل نصر لها يصل في أي توقيت. أقول لك لا، نتعلمنا الأدب، ولو أنهم صبروا حتى يخرج إليهم، يبقى كده في مسألة يبقى انتظر، يبقى ننتظر، ادي التوقيت اللي احنا ممكن نلتقي فيه، يعني هذا هو التوقيت، وقلنا ادي توقيت يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا بالصلاة، وادي مواقيت الصلاة لها مواقيت معلومة، ولها ادي الاماكن اللي احنا هنصلي فيها، وتستطيع انك انت تصل الى يعني من تريد ان يفتيك في هذه المسألة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مش كل كلام حيصل إلى مسمعك إذا أنت تتكلم به أو تقوم بنقله أو تأخذ قرار أو تحكم في هذه المسألة مجرد أن وصل إلى مسمعك ذلك الأمر. طبعا إحنا يعني في سورة صاد يعني رأينا يعني وهل أتاك نبأ الخصم استصوروا المحراب، وبالتالي يبقى هذا خصم من الخصمين عرض المسألة عنه فأفتاه، يعني قد ظلمك سألنا عجزك إننا عاجل، وبالتالي فظن داود أنها معي فتنة فخر راكعا وأنا، فيقول على ذلك كان لابد أن يسمع من الآخر، رغم أن الآخر ده لم يتكلم في وجود الأول، أول شرح المسألة والثاني لم يتكلم سمع الكلام، يبقى هنا صورته أنه لم يعترض بل موافق على ما تكلم به ذلك الأول، لكن لا تقضين بين اثنين حتى تسمع الآخر منهما كما سمعت من الأول، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى في ناس بتقوم بنقل الأخبار، نقل الأخبار إن كان فعلا هذا إنسان يبقى يعرف بالتقوى والورع والصدق يبقى حيقبل خبر هذا الإنسان، خبر هذا الإنسان، بس لا يقبل خبر هذا الإنسان إلا كان معلوما بالصدق والتقوى والورع، لأنه حريص جدا على ما يتكلم به، حريص جدا على ما ينقل إلينا من كلام، يبقى احنا عارفين طريقه دايما التثبت، وبالتالي على ذلك يبقى ممكن يبقى نقبل كلام هذا الإنسان. لكن لو كان إنسان احنا يبقى لا يعرف بهذه الصفات يبقى انتبه، لا تقم بنقل هذا الكلام إلا بعد التثبت، إلا بعد التثبت. يقول لك يعني أنا واحد والله قال لي كذا وكذا، طب أنت هو إنسان صادق يعني لم يجرب مثلا أو لم يعرف، يعني أنت مفترض أن أنا حنمسك عن الكلام لغاية لما أتثبت. أتثبت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. وطبعا الآية دي كانت نزلت بسبب يعني الوليد بن عقبة بن أبي معيط أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليأتي به زكاة أولاد القوم. هو في الطريق كده تذكر إن كان في عداوة بينه وبين بني المصطلق، يبقى كان في عداوة بين أسراد وبين بني المصطلق، فتذكر فخشى على نفسه إن هم يعني أن يقتلوه، يعني يبقى عمل حوار كده مع النفس، تذكر إذا كان ما بيننا وبينهم عداوة ممكن لما يأتي إليهم يقومون بقتله، فخشى من ذلك، خشى. فعلى ذلك عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنهم منعوا الزكاة، منعوا الزكاة. فعلى ذلك يبقى معناه أي أنهم ارتدوا عن دين ربهم، وبالتالي أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه. وخالد لما وصل يبقى على ذلك يعني سمع ذلك الأذان يرفع عندهم وصلوا المغرب والعشاء، فعلى ذلك ترى إيه قصة. وكانوا لما تأخر هذا الرسول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسلوا ذلك الوفد لكي يطمئنوا ما حدث، يعني إيه اللي حدث، لماذا لم يأتي ذلك الرسول. فعلى ذلك يعني بيّنوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ارتدوا ولكن أن الرسول لم يأتي. هو لما ذهب قال إن هم يعني ما قالش بقى أنا خفت أن يقتلوني وبالتالي رجعت، لا، ده قال إن هم أساسا منعوا هذه الزكاة، منعوا هذه الزكاة. فكان ممكن يعني حيقتل أبرياء، تراق دماء هؤلاء الأبرياء، تراق دماء هؤلاء الأبرياء. فعلى ذلك بقى سيناريو، سيناريو كده حكاه، هو خاف كده إن هو لو وصل هيقتلوه. طب ما يعود يقول يعني كان أولى يعود يقول والله أنا يعني وقع في قلب الخوف مثلا من كذا وكذا، لكن لا، هو قال إن دول يعني ارتدوا منعوني من الزكاة. يبقى لما قال الكلام دوت يبقى خلاص، يبقى لابد من قتال هؤلاء، لأن دي خلاص ردة، من بدل دينهم فاقتلوه. يبقى لو واحد أسلم وارتد عن دين رب سبحانه وتعالى غير لما يكون كافر أصلي، يبقى ده كافر أصلي، هو كافر لم يدخل الإسلام. لو دخل الإسلام يبقى لو عاد إلى دينه مرة ثانية من بدل دينه فاقتلوه، حكم ده الردة، حكم الردة. فيبقى ارتدوا، يبقى لابد من قتال هؤلاء. وهذا ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حرب مع المرتدين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل من العرب، فبالتالي جهز الجيش ومضى في قتال هؤلاء، يعني مضى في قتال هؤلاء يعني ارتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى لما كان لو كان إنسان نصراني يبقى على كفره، خلاص ده كافر أصلي كده. طب لو دخل الإسلام خلاص ما يرجعش، ده يقول لك أنا هرجع مرة تانية، يقول لك لا خلاص دخلت الإسلام، لو رجعت يبقى مرتد، يبقى حكم مرتد. وبالتالي من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل لو إحنا أخذنا قرار بقى بناء على هذا الخبر الذي ورد إلينا، ماذا يكون الأمر؟ ممكن أساسا حنصيب من هؤلاء القوم، فتصبح على ما فعلتم نادمين، حنظهر الندم بس بعد فوات الأوان. ولذلك بقى التثبت، وأنت لا تقم بنقل خبر إلا بعد التثبت. بنقول لك طار مثلا إلى أذننا أن فلان قد مات، تثبت الأول، تثبت، لأن في البعض يعني بيفهم ساعات جمل خاطئة، أو أنه هو أساسا يعني ما بيكونش عنده تأكيد لهذه المعلومة وبالتالي بيقوم بنقلها. إحنا بالضبط نقوم بنقلها أيضا، نقوم بنقلها، نقول أن والد فلان مات، فكلمة والد فلان دي والد دي ما سمحهاش، يبقى فلان مات، قل لك أن فلان مات، فحين تلاقي أن فلان ده مات هو والده، لكن هو ما سمعش كلمة إيه أن والد فلان مات، والد الأخ فلان توفي، فيقول لك أن سمعت أن الأخ فلان توفي، فهو كلمة بس نتيجة أنه ممكن يكون شغال غفلة أي صور لما انتبه أنا من الكلمة الأولى فننقل أن فلان قد مات، هو لا ده والد فلان مثلا. فعلى ذلك يعني إحنا بننتبه دايما في نقل الأخبار، يعني كن حريص جدا عند نقل الخبر أن تتأكد من صحته، تتثبت من صحته، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر عنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان